الجزيرة اللي بتكون في منتصف الطريق. بقول على سبيل المثال Traffic islands make roads safer. Abbreviations مع الاختصارات. أول abbreviation هو G7. G7 يعني Great 7، السبعة الكبار. لما بنسمع الأخبار بنلاقي إن الكلمة دي بتتردد في Great 7, Great 8, Great 20. تاني abbreviation معانا هو B&B. B&B الحرفين ممكن يكونوا capital وممكن يكونوا small. في كل الأحوال B&B معناها bed and breakfast، وده abbreviation بيستخدم في مجال الفندقة، ومعناه ان الانسان بيحجز غرفة لقضاء الليل مع وجبة واحدة في اليوم هي الفطار. B&B. News language. في فقرة News Language بنتعلم عبارة واحدة هي Excessive Use of Force. Excessive يعني مفرط. Use of Force، كلمة Excessive بنكتبها E-X-C-E-S-S-I-V-E. Use هنا بمعنى استخدام، كلمة تعتبر noun أو اسم، عشان كده بننطقها Use، في صه sound مش بقولها Use. Use of force يعني الاستخدام المفرط للقوة. New hello. وبنكمل معاكم كتاب New hello، ونبدأ unit number 10 page 34، ونتعلم مع بعض مجموعة من أسماء المواد. Cotton. Cotton هي الكلمة الأولى يعني القطن، C-O-T-T-O-N. Glass. Glass زجاج، G-L-A-S-S. Leather. Leather يعني جلد، L-E-A-T-H-E-R. Metal. Metal يعني معدن، M-E-T-A-L. Plastic. Plastic احنا بنقول plastic بالعربي، P-L-A-S-T-I-C. Stone يعني حجر، Stone S-T-O-N-E. Wood. Wood يعني خشب، W-O-O-D. And wool. Wool يعني صوف، W-O-O-L. And we move on to page 35. على صفحة 35 بنتعلم إزاي نوصف المواد. بنسأل سؤال What is it made of؟ What is it made of؟ يعني إيه المادة المصنوع منها الشيء ده؟ بنلاحظ هنا قلت what is it، is معناها ان انا بتكلم عن حاجة مفردة. What is it made of؟ The sofa is made of leather. The sofa يعني الأريكة كنبة، is made of leather، مصنوعة من الجلد. The sofa is made of leather. طيب لما بيكون عندي مجموعة وبسأل ايه المادة المصنوعة منها الأشياء دي، What are they made of؟ بستخدم are بدل is. What are they made of؟ The cushions are made of wool. Cushions يعني خدديات، وبنكتبها C-U-S-H-I-O-N-S. Cushions. The cushions are made of wool، مصنوعين من الصوف. New English idioms. مع التعبيرات المجازية الجديدة. Your elders and betters. Your elders، كلمة elders E-L-D-E-R-S، كلمة betters B-E-T-T-E-R-S. Your elders and betters يعني من هم أكبر منك سنا وأكثر حكمة، الناس اللي أفضل منك. فبقول مثلا You should respect your elders and betters. You should respect، انت لازم تحترم، your elders and betters، من هم اكبر منك سن واكثر حكمة. تاني تعبير هو on the button. On the button، كلمة button B-U-T-T-O-N، نفس معنى كلمة زرار، لكن on the button معناها في الوقت المحدد تماما. فبقول على سبيل المثال We arrived at 4 o'clock on the button. We arrived at 4 o'clock يعني إحنا وصلنا الساعة 4 on the button. تماما الساعة 4 sharp. Wise saying, الكلمات الحكيمة. Where there's life, there is hope. Where there's life, there is hope. حيث توجد الحياة يوجد الأمل. وبالأمل أعزائي المستمعين بتنتهي حلقتنا النهاردة. شكرا لكم وإلى اللقاء. لكم أرق تحياتي وتحيات الزميل سامح محمد. Let's learn English مع إيمان كمال. هتتعلم إنجليزي من غير ما تحس. Let's get it started in here. Let's get it started. مرحبا بكم أعزائي المستمعين. مستار حلقتنا النهاردة هو روميو سانتوس. روميو سانتوس هو مغني أمريكي ولد في مدينة برونكي بالولايات المتحدة الأمريكية. بيغني بعدة لغات الأسبانية والإنجليزية، وكمان هو قائد لفرقة أفيتورا. فاز بجائزة الأوسكار عام 2016 عن أغنية ريتينجز أون ذا وول في فيلم سبكتر. هنسمع مع بعض أحدث أغنية لروميو سانتوس بعنوان أميغو استريني. أعزائي المستمعين، مع تحياتي سوزان زكي. ساعة أوروبية، برامج عالمية. أكتر حاجة بحبها فيكي هو ده. أغاني أجنبية. هو ده. مع الإدارة الأوروبية. عندك استنى دقيقة. على موكي اسكندرية. هتجنن منك شوف لي طريقة. أنتم معانا على 101.1 اف ام في اسكندرية. طب وعامل ايه في دقيقتين ده بيقتلني وياخد العين ليل عين لك بجمال لده مش اعداد. طب وعامل ايه. استنونا كل يوم من 5-6. خد هنا تعالى لي انا شاري هوا معكم مستمعينا وبلاي ليست فيري سبيشال بنحتفل بيه معاكم النهارده بعيد ميلاد المطربة الأمريكية شير. بتحتفل السنة دي بعيد ميلادها 75. وكل سنة لازم تعمل روتين كده انها تحدد جدول يا ترى السنة دي هنعمل عمليات تجميل ايه وتعمل جدول لده ويخلص الجدول بعيد ميلادها اللي بعده علشان برضو عيد ميلادها اللي بعده في عندها خطط أو مخططات بقى في خلال السنة بتحددها إيه اللي هتعمله السنة اللي وراها. فهي من أكتر المطربات اللي عملت عمليات تجميل أو الفنانات في الساحة الفنية عامة في الولايات المتحدة اللي عملت عمليات تجميل على الإطلاق. شير بتحب جدا إنها تناصر القضايا المختلفة سواء على الساحة السياسية أو على الساحة الاجتماعية في أمريكا أو كمان حتى في العالم. يعني من الفنانات المثقفات جدا. السنة اللي فاتت مثلا على سبيل المثال احتفلت بعيد ميلادها في باكستان مع فيل اسمه كذان. احتفلت بعيد ميلادها مع فيل. الكلام ده حقيقة. ايه حكاية الفيل كذان؟ الفيل ده هو معروف او عرف اعلاميا بانه الفيل الاكثر وحدة في العالم. فلما سمعت شير عن قصته وان هو بعد ما فقد شريكة حياته في 2012 وبدأ ان هو يبقى يعني وحيد او يعاني الوحدة بقاله اكتر من 35 سنة رافض ان هو يكون مع حد، مش عايز يكلم حد، مش عايز يلعب مع حد، 35 سنة في مكانه ما بيعملش أي حاجة غير أنه هو يأكل وبس. فطبعا عانى من زيادة الوزن الكبير وكمان كان بيعاني من مشاكل في السلوك بتاعه بسبب العزلة اللي هو عاشها لسنوات طويلة. فقررت شير أنها تتبنى القضية دي وأنها تروح للفيل كافان في باكستان، كلمت مع رئيس الوزراء باكستان عمران خان وقالت له ان انا عايزة ازور الفيل كافان في اقرب وقت ممكن، وفعلا راحت شير لباكستان وزارة الفيل واحتفت بعيد ميلادها هناك. طبعا ده حاجات من الحاجات اللي ممكن نقول كده ايه ده خيال مثلا، لا يعني هي الست عندها شوية مشاعر وحاسة ان الحيوان ده برضو يعني كائن حي من حقه ان هو يحس بالمشاركة وان في حد مهتم بيه، فسافرت البلاد وكل المسافات دي علشان خاطر تحسسه ان في حد موجود معاه. خلينا نتكلم بقى على احلى الاغاني لشير. شير على الرغم انها بتغني من وهي عندها 18 سنه الا ان الالبوم بليف اللي انتجته سنه 98 كان من احلى الالبومز بتاعتها على الاطلاق. سمعنا منه اغنيه دون فيلا ماري وسمعنا كمان اغنيه بليف قبل الفاصل، وهنكمل معاكم باغنيه ذا باور من احلى اغاني شير. He had a queen, but now she's gone. What is this magic that we seek? The mighty strong, the mighty weak. Every good girl feels it. Every bad boy feels it. No matter what I see, I believe the power touches me. The power sets us free. Nothing changed much through the years. Every bad day needs it. Every good day breeds it. No matter how it feels, when it's real, you know it's real. Stronger than anybody, any man has ever made. The power touches me. The power helps us see. The power holds my hand, yeah. من الفنانات اللي بتحب كمان جدا انها تعبر عن نفسها، طبيعي جدا بما انها مطربة انها تعبر عن نفسها من خلال الكلمات والالحان، لكن شير كمان اختارت طريقة لبسها انها تعبر أو تعكس موقفها المختلفة. يعني مثلا في أثناء حفل أو حضورها لحفل توزيع جوائز أوسكار لبست طاقية كبيرة مصنوعة من الريش. ولما اتسألت زي ما أي في أي مهرجان بيسألوا الفنانات لبسك منين ولبسة ليه الألوان دي، يعني إيه الرسالة اللي عايزة توضحيها لمثلا المشاهدين أو كده، كانت بتقول لما سألوها على الطاقية الكبيرة من الريش دي كانت غريبة جدا، إنها من خلال الطاقية دي هي بتعترض على قرارات لجنة التحكيم لأنها شايفة إنها قراراتها مش عادلة، وإنها كان المفروض تترشح في السنة دي لجوائز أوسكار وما ترشحتش، فبالتالي حاولت إنها تعكس أو إنها توصل رسالتها من خلال إنها تلبس الطاقية بالشكل ده. كمان شير بتوضح موقفها السياسية بشكل كبير جدا جدا زي كريستينا أجيليرا وزي مطربات كتير حبوا إنهم يكون لهم دور في الحياة السياسية في أمريكا. عبرت عن رأيها في الرئيس السابق دونالد ترامب وقالت إنها من أكتر الشخصيات اللي مش بتحبه أبدا. يعني لما سألوها عن أكتر الشخصيات اللي بتكرهها في حياتها قالت إن أنا عمري ما كرهت أي شخص في حياتي زي ما كرهت ترامب. كمان قالت لما أثناء محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب قالت إن أنا بالحرف كده قالت أنا هرقص لو تمت محاكمته وغادر المنصب بتاعه قبل ما ينتهي العهد بتاعه أو الوقت بتاعه. وقالت كمان في حوار مع صحيفة The Guardian البريطانية إن الشخص ده هو فعلا مش بتكرهه، يعني أو درجة الكره بتاعه وصلت لدرجة كرهها للرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش لأن هي كمان ما بتحبهوش أبدا أبدا أبدا. هنسمع آخر أغنية لشير موجودة معانا من نفس الألبوم بليف اللي تم إنتاجه سنة 94، وأسيبكم مع Run Away مستمعينا. وكنا معاكم وساعة من 5 إلى 6 وحلقة خاصة جدا جدا احتفالا بعيد ميلاد المطربة الأمريكية شير، وميعادنا يتجدد معاكم الأسبوع الجاي يوم الخميس من الساعة 5 لحد الساعة 6 وحلقة جديدة من فرانكو عرب. كنت معاكم أنا مروة مقبول ودي تحيات زميلي من الهندسة الإذاعية أحمد الدرديري. راديو اسكندرية احنا معاك رايح او جاي قايم قاعد نايم ولا صاحي الراديو معاك مش بس 101.1 FM لا كمان 95.9 FM اسكندرية هوانا شكل تاني. جميلة ولذيذة يا كذا كذا ميزة دي جميلة ولذيذة يا كذا كذا ميزة بالبشاية ببنية عالسنية أمرية وعلي عزيزة دب دب لون عينيها والله هي أنا شاريها هي روحي هي قلبي هي كل حاجة عندي عالجزء أنا هبقى ليها صوتك حطيتها جوا قلبي دايما أنا بكري وكلام بجد أنا شكلي فيك وقعتي يا غزالة وبالحب دائما نلتقي مساء الخيرات على عيون كل المستمعين. أصدقائي وصديقاتي هذا عرض لما لدينا من برامج خلال هذا اللقاء. بعد قليل بنبدأ معاكم وحصاد رياضي جديد لهذا الأسبوع وأحداث رياضية كتيرة جدا جدا جدا على موجة اسكندرية على الموجة الـFM 101.95. انتظرونا وأحداث بضرب النار في فترتنا الرياضية النهاردة. شغل بالي بطريقة كبيرة جدا لدرجة مش عارف اجمع على الهوا يا مدحت بعمل ايه لازم نشتغل أصدقائي وصديقاتي. يتخلل الفترة إن شاء الله نداء الحق أذان المغرب الذي يحين إن شاء الله في 7:08 وفي 7 الحلقات المسلسلة من يصنع الأحلام كمال عبد العزيز خالد منيب برقيات على الهواء أمل درويش 7:15 7:30 وفيكم بالفترة الإخبارية الرئيسية لهذا اليوم من 8-9 إن شاء الله لنا اللقاء مع لآلئ جديدة ومضيئة بصحبة الزميلة سامية الباكاتوشي. ويتخلل الفترة نداء الحق أذان العشاء في 8:23. من برامج وفقرات إذاعة الإسكندرية لسهرة الليلة أصدقائي وصديقاتي كنوز إذاعية وحنان منصور 10:45 10:30 أوراق أدبية ومنال زيدان 10:30 موجز الأنباء 11 النهاردة لنا لقاء مع الزميل سعيد أنديل وحدوتة إسكندراني وبعدها حواديت شعبية ثم الزين والزينة علي الحجار وطلب الأبيض ماجدة الرومي وأفراح افرح من قلبك مع مدحت صالح حتى الواحدة إلا ربعا فابتهال موجز الأنباء فابتهال فالقرآن الكريم. أصدقاء وصديقاتي نتمنى أن تسعدوا معنا خلال هذا اللقاء وكل اللقاءات مع تحيات فريق عمل هذه الرحلة محمد أحمد إسماعيل مدحت رمضان وأحمد وهبة. نحن ننقل لكم أخبار ونتائج المباريات في مختلف الألعاب الرياضية. محمد صلاح أكيد أفضل لاعب في البريمير ليج سلطان البطولة الإنجليزية. محمد صلاح عنوان النجاح أفضل لاعبين البريمير ليج هذا الموسم. لسه الخطورة قادمة للاتحاد السكندري وهذه الكورة من ناحية اليمين لعب العرضية لعب العرضية الثاني سيد البلد سيد البلد الاتحاد سيد البلد الاتحاد سيد البلد الاتحاد سيد البلد العب يقدر وريه وجد فن الكورة أساس يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا برازيلي يا ولد يا برازيلي يا عمار يا حمدي يا برازيلي بانوراما رياضية لأخبار الأندية واللاعبين وكمان الجماهير. الدعوة الأول الأهل. وأي مكان آخر يليق بالأهلي سوى الصدارة. تاري كبير تاري عظيم قتل عمري وبرضو أليم. القاضي أمامكم، شاهد الكورة الجول. القاضي أمامكم، القاضي أمامكم، القاضي أمامكم. حصاد رياضي مميز جدا على موجة الإسكندرية، بنبدأ من صفارة الحكم وبننتهي بخروج الجماهير من المدرجات. من يوم ميلادي وانا زملكاوي على عهد مهما تفوت سنين. شيكابالا مع حازم امام، شيكابالا عملها. حبه ما توصف مش حكاوي، ده انا قصدي صوته حارسه الامين. على المغمض اوباما يا ولد يا ورايحه بالمقاس. عينيا دي ما بتشوفش غيره، صوتي ما يهدفش اللليل. تشجيعه فخر الجماهير، اللي أربعة اتنين أربعة من ضربة البداية. هي دي الكورة، هي التماس باصيها تغير. أربعة اتنين أربعة، جولة أسبوعية هيكون معاكم من أمام المرمى أحمد وهبة. جول فعلوها الدراويش، سجلوها محمد الشامي يفتتح أهداف المباراة. على كل أبطال العرب في أفريقيا ألا ينسوا فضل الإسماعيلي. للإسماعيلي فضل على كل عرب أفريقيا، كيف لا كيف لا، وهو أول بطل عربي متوج ببطولة أبطال الدوري في قارة إفريقيا في عام 1962. إسماعيلي نادينا الغالي، ربي يحميه، أخو كبير حالف بالروح والدم والأرضي. بالحب دائما نلتقي. مساء الخيرات على كل عيون الأصدقاء هنا أو هناك، وبنبدأ فترة جديدة 4-2-4 والحصاد الرياضي لهذا الأسبوع. أصدقائي وصديقاتي، بكل الحب معاكم من الكنترول والفار كابتن محمد أحمد إسماعيل، من هندسة الملاعب معنا الكابتن مدحت رمضان، للتحداوي أبو قلب أخضر، وبنبدأ أصدقائي وصديقاتي بأهم الأخبار الرياضية لهذا الأسبوع. القوس والسهم يشارك في بطولة العالم بسويسرا. يستعد منتخب القوس والسهم للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تستضيفها سويسرا، وتنطلق هذا الأسبوع بمشاركة 25 دولة. يرأس بعثة المنتخب الكابتن ريهام سويلة، عضو مجلس الإدارة، ومعها الدكتور ماجد محيي مديرا فنيا، وأربعة لاعبين ولاعباتهم شريف أشرف ويوسف طلبة وهانيا فودا وندى عزام. وكانت بعثة الفراعنة قد وصلت إلى مدينة لوزان السويسرية استعدادا لانطلاق المنافسات، ومن المقرر أن تعود البعثة إن شاء الله خلال نهاية هذا الأسبوع، الأسبوع القادم إن شاء الله. نتمنى لهم كل التوفيق ونجاح إن شاء الله. الأولمبية تنفي تأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية. أكد المهندس ياسر إدريس، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المتحدث الرسمي باسم اللجنة الأولمبية الدولية، استبعاد ما يثار حول تأجيل انتخابات الاتحادات الرياضية بسبب كورونا، وقال إن الأولمبية داعمة لكل قرارات مواجهة الجائحة، وهو ما حرصت جميع الاتحادات الرياضية على تطبيقه وتنفيذه، بل والتوسع في ذلك إلى أبعد من ذلك. وأشار إلى أنه مع العلم بأن الاتحادات الرياضية التي يضم بعضها في عضويات 6 هيئات فقط، والأغلبية لا يزيد عددها عن 50 هيئة، ويصل العدد في الألعاب الأربع الجماعية إلى أقل من 150 عضوا في كرة القدم مثلا، وجميعها حالات يمكن تقسيمها وتوزيعها بما يضمن تطبيق كل الإجراءات الاحترازية اللازمة. إذن الانتخابات الرياضية في موعدها إن شاء الله وفق قرار اللجنة الأولمبية الدولية المصرية. وزير الرياضة يهنئ محلبة بفوزه بذهبية كأس العالم للرماية. قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى نجم المنتخب الوطني للرماية عزمي محلبة بعد تحقيقه الميدالية الذهبية في منافسات الاسكيت ببطولة كأس العالم للرماية المقامة بإيطاليا وسط منافسة شرسة من نجوم اللعبة. وتعد الميدالية الذهبية لمحلبة هي الأولى من نوعها للرماية المصرية في منافسات كأس العالم للاسكيت في رسالة تؤكد تطور ريادة الرماية المصرية على المستوى العالمي. الدوحة تستقبل السوبر الإفريقي يوم 28 مايو. ستقام مباراة كأس السوبر الإفريقي التي تم تأجيلها أكثر من مرة التي تجمع بين الأهلي ونهضة بركان المغربي يوم 28 مايو الحالي في العاصمة القطرية الدوحة بحسب ما أكده المنظمون باتحاد كرة القدم الإفريقي الكاف. وتسببت كورونا في تأجيل المباراة وتأجيل أكثر من بطولة خلال هذا الموسم. فرحة بورسعادية باستعادة المركز الثالث، والمصري يكشف حقيقة توقيع هداف الدوري للزمالك. من محلبة إلى حلبية، أكد سمير حلبية رئيس المصري تمسك ناديه بجميع نجومه الأساسيين واقترابه من تجديد عقودهم خلال الفترة القادمة، وقال إنه لا صح على الإطلاق لما تردد بشأن انتقال عمر كمال عبد الواحد مهاجم الفريق وهداف الدوري لنادي الزمالك وتوقيعه بالفعل للنادي الأبيض، مشيرا استمرار المفاوضات مع اللاعب والوصول لصيغة عقد تتناسب مع إمكانية اللاعب والنادي وتضمن استمراره مع القلعة الخضراء في مدينة الحب، مدينة الباسلة، المدينة الجميلة بورسعيد. الزمالك على أبواب تغييرات إدارية، الوزارة تلمح لرحيل اللجنة المؤقتة. مع انتشار أخبار تغيير اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك بقرار من وزير الشباب والرياضة، بدأت بعض الوجوه تعود للظهور من جديد داخل النادي، بل وتغازل أعضاء الجمعية العمومية من خلال رسائل نصية للتهنئة بعيد الفطر المبارك خلال الأيام الماضية، ومن أبرزها قائمة تضم حسين لبيب رئيسا وعضوية كل من هاني شكري عضو مجلس إدارة السابق وهاني درزي رجل الأعمال ومحمد الإتربي. وما زاد من احتمالية صحة هذه الأسماء المطروحة هو عودة هاني شكري للظهور من جديد داخل ميت عقبة بعد سنوات من الغياب، وقام بتهنئة أعضاء الجمعية العمومية برسائل نصية عبر هواتفهم خلال الأيام الماضية بمناسبة العيد، عيد الفطر المبارك. كل عام أنتم بخير. وزارة الشباب والرياضة تشدد على تطبيق الضوابط الاحترازية، وأزمة تزوير أعمار لاعبي منتخب الناشئين تشغل بال اتحاد الكرة. الجبلية تحسم موعد الانتخابات مع الفيفا وترقب للجدول الجديد للدوري الممتاز. النمر الأسود الإسماعيلاوي يحلم بعبور المنش. النمر الأسود ابن من أبناء إسماعيلية، لقب حصل عليه السيد الباروكي السباح المصري الاستثنائي الذي يعيش بالإسماعيلية ويملك قوة الأسد وقفاز النمور وعزيمة العابرين للتلال والجسور. إنه سباح يملك ويمتلك الطموح والعزيمة، ولديه إصرار كبير على تحقيق حلم كبير يتمناه ويعيش من أجل الآن. وقال الباروكي إنه سبح 6 ساعات متتالية ضد الطيار ويتمنى أن يكون أحد أبناء مصر القادرين على عبور المنش. نتمنى له كل خير مع إحدى الشركات العالمية اللي اقتنعت به في عبور المنش. مباريات الأسبوع المصري هذا الأسبوع، يعني مباريات لم تكن من العيار الثقيل، كانت مباريات زي ما بنقوله دايما خالية من الدسم، خالية من الكوليسترول، سواء الأندية اللي بتلعب في الدوري أو حتى على المستوى الإفريقي. آخر ما وصلنا إليه في جدول هذا الأسبوع بصرف النتائج، نتائج المباراة اللي بتتلعب النهاردة وبكرة وبعده، الزمالك مازال متصدرا ب 48 نقطة، الأهلي 41 ولديه 3 مباريات مؤجلة أو لم تلعب، المصري 36 في المركز الثالث، الأهرام أو بيراميدز 34 نقطة في المركز الرابع، المقصة 33، سموحة 32، سيراميكا 31، الاتحاد 31، غزل المحلة 30، إنبي 28، طلائع الجيش 27، المقاولين بعد ما فاز أمس على الإسماعيلي بقى 30 نقطة، الدرويش ما زالوا في المركز الـ13 بعد أولاد العم بهزيمة بالأمس 26 نقطة، الجونة 26، أسوان 21، البنك الأهلي 18، وادي دجلة 16، الإنتاج الحربي 13. يبقى احنا لسه يعني ما نقدرش نقول هبط، لكن شبه هبوط الإنتاج الحربي ووادي دجلة والبنك الأهلي شكلهم بيلعبوا في الأمطار الأخيرة، يعني لسه الدوري فضله كتير، لكن ها هي كرة القدم. من النتائج الجميلة هذا الأسبوع الإسماعيلي يعني فاق مؤخرا، وبرغم هزيمته أمس أمام أولاد العم 1-0، 5 نتائج إيجابية، 5 مباريات فوز متتالي، يعتبر من أحسن الفرق المصرية خلال هذا الموسم رغم نتائجه السيئة. 5 مباريات فوز متتالي، من أجمل المباريات اللي اتلعبت هذا الأسبوع فوز الإسماعيلي على أسوان بـ3 أهداف مقابل هدفين. نسمع كده ونشوف أهداف الإسماعيلي وأسوان، ونرجع لكم نشوف الكابتن حمد اللي بيدير الإسماعيلي حتى يعود بسلامة الله الكابتن إيهاب جلال من كورونا، نشوف أهداف الإسماعيلي ونرجع لكم تاني. احمد الالفي في اللقطة الماضية، محاولة امامية جوه منطقة الجزاء، والهدف الاسماعيلي مبكرا بهدف اول بغلطة دفاعية، والهدف الاول لمصلحة نادي اسوان، الهدف اشرف مجدي هو اللي يسجل الهدف الاول في الدقيقة، في يسأل عنه دفاع النادي الاسماعيلي، ادي الكورة هنا محمد هاشم اداله المساحة وهي بشكل رائع. الله يا اسوان، هدف اول لزهرة الجنوب، طريق اشرف مجدي اللي بيستلم وبيركنها على يسام يا مدبولي، هرب مدبولي، لعب البينيه الحلوه، صادق صادق صادق صادق، كره العاليه ورأسيه عاليه جوه المنطقه، فيها خطوره فيها خطوره، عدت من خالد وليد واستغل الخطا، يغلط خالد وليد ويعاقبه شكري نجيب، والاسماعيلي يتقدم بالهدف الثاني، هي دي قيمه شكري جابر ميدو، الاثنين ما تفهموش، ولكن شكري نجيب وقف في المكان اللي فيه الكوره، اهي الكوره، وادي شكري، شوف وسع وحط جسمه كويس، وادي يغلط دلوقتي يجيب تور، ويغلط خالد وليد، وشكري نجيب يعاقبهم بالهدف الثاني في الدقيقة 4، ويستغلان نفسهم كويس، وبينية جميلة يا ولد يا مدبولي، الهدية مقبولة يا مدبولي، الله عليك شكري، الله عليك يا شكري، وهدية روعة من مدبولي، خلص بالهدف الثالث، لكن هو مدبولي يا جماعة، من مدبولي إلى شكري، السمسمية إلى أجمل الألحان، إلى أحلى الألحان، اللي إسماعيلي بقى يكسب يا رجالة، اللي إسماعيلي اما لتألق من فوزي والحلواني، وفوزي والحلواني تاني، اسوان يخلص الفارق عن طريق عمرو الحلواني، عشان تبقى النتيجة الاسماعيلي 2 اسوان. انا الاسماعيلي، انا الاسماعيلي، انا الفني والحرفان والعدل البرازيلي، انا الاسماعيلي، واللعب البرازيلي، انا الاسماعيلي، انا الاسماعيلي، انا الفني والحرفانه واللعب البرازيلي، انا الاسماعيلي. مستمعينا الكرام، وبعد المباراة دي كانت تصريحات الكابتن حمد إبراهيم المدرب العام للنادي الإسماعيلي عقب الفوز، ونتمنى كل خير وعودة الإسماعيلي إلى ما كان عليه في الماضي إن شاء الله. نشوف الكابتن حمد إبراهيم هيقول إيه. الحمد لله توفيق ربنا، واوحش حاجه النهارده ان كابتن هاب مش موجود معانا، ان شاء الله بتمنى له الشفاء باذن الله ويرجع معانا ان شاء الله سالم غانم، ده اهم حاجه. لكن بعد كده بقى بشكر اللعيبه جدا على المجهود اللي هم عملوه، بشكر مجلس الاداره واللجنه كابتن علي بدريش وكابتن حماد وشمس مدحت، بشكرهم جدا، بيعملوا مجهود كبير معانا، وببارك لجمهور كل اسماعيليه واقول لهم الف مبروك، وان شاء الله باذن الله نخرج من المكان اللي احنا فيه دوت باذن الله. بعد كده هيلعبوا كره وهم مرتاحين ان شاء الله ويشوفوا كره كويسه باذن الله. الحمد لله انا بس احنا برضو يعني النهارده شويه اللعيبه برضو احساس الثلاثه بونت كان مهم جدا، فاللعيبه في بعض الاوقات يعني بيبقوا عايزين يحافظوا شويه على الكوره او يحافظوا على مكانهم، فده اللي بيخلينا احنا نبقى قلقانين شويه. لكن لو احنا في العادي وفي الطبيعه وبننقل الكوره بتاعتنا نوصل واحنا مرتاحين وسهل جدا، بتلاقي فرقه كويسه فانت كنت في نفس الموقف بتاعك، فانت الثلاثه بونت دول يخلوك تبقى يعني تشتغل ان شاء الله. بنفكر في الماتش اللي جاي من النهارده دلوقتي، كل لعيب مبروك، بس عندنا مهمه كبيره جدا ان الماتشات اللي جايه ورا بعض وكلها في المستوى اللي جنبنا يعني. ان شاء الله نطلع من الموقف ده على خير ونقدر نادي كوره شكلها كويس تبسط الناس بيزن. انا بشكرهم جدا طبعا، لان بصراحه هم داعمين جدا ودعم كبير جدا الفتره اللي فاتت، ودي حاجه مهمه جدا نفسيا للعيبه، حاجه مهمه جدا للجهاز الفني ولمجلس الاداره. لما جماهير اسماعيليه بتبقى مبسوطه من الفرقه وبتساند الفرقه، ده بيريح النادي شويه، وان شاء الله باذن الله الفترات اللي جايه يشوفوا احسن باذن الله. أصدقائي وصديقاتي، هذا الأسبوع النادي الأهلي لعب مباراة نقول حلوة، لكن المنافس شرس في دوري الأبطال، لعب مع بطل جنوب أفريقيا بافانا سان داونز، لعب مباراة يعني نقول كانت مرضية في الشوط الأول، في الشوط الثاني لم تكن طليق ببطل أفريقيا. الأهلي في الشوط الأول قدم كل اللي عايز يقدمه، الشوط الثاني الأهلي اختفى، وفي الأمطار الأخيرة استطاع النادي الأهلي أن يحرز الهدف الثاني بعد نزول صلاح محسن. يلا بينا كده بسرعة كده نشوف أهداف النادي الأهلي أمام سان داونز ونرجع لكم تاني. كرة خطرة جدا من جانب كرات العالية، خطيرة رأسيات خطرة المرة التانية، مش معقول للمرة التانية طاهر موقف واحد ضد واحد بيسدد حلو، طاهر هي طاهر أمامنا هنا، طاهر محمد طاهر يضع الأهلي في البداية والانطلاقة. هذا هو الأهلي الهدف المبكر. شوف بقى المهارة بتاع طاهر يا ولد عالرايق، هو ده الرايق، طاهر محمد طاهر الشهير بالرايق يضع هدف للنادي الأهلي بكرة في منتهى الروعة، سجل في المقاولون والجونة هذا الموسم وسجل إفريقيا. ترجع لديانج يفكر يسدد تسديدة لكن حلوة قوي، متحفز جدا الحكم ماجيتي نديان، محمد هاني يتقدم، شفنا أيمن أشرف منذ لحظات هدف، والأداء البدني المميز الحقيقة من جانب لاعبي نادي سان داونز، وبالفعل طبعا سان داونز نادي يملك خبرات. وهي الغلطة شكرا اونيانجو يا صلاح هنا أمامنا هنا في هذه اللقطة، صلاح محسن بقول لحضراتكم يستحق أن يشارك أمامنا هنا، خطأ قاتل كمين من جانب اونيانجو، وهدف أهلاوي في الدقيقة 89 عن طريق صلاح محسن اللي لازم يشترك. موسيماني مبروك عليك يا موسيماني يا غالي، أمامنا هنا، لكن إيه الكرة حبة صلاح محسن، والكرة لما تحب لاعب ده بيؤكد أن صلاح محسن بعد ولادة وعملية قيصرية استطاع الأهلي أن يفوز على البافانا أو بطل البافانا سان داونز بهدفين ليلة شيء. ويبقى السؤال، هل يستطيع الأهلي أن يتخطى عقبة الأولاد في جنوب أفريقيا في بريتوريا يوم السبت؟ هذا ما يثبته أبناء النادي الأهلي. نشوف ناقدنا الرياضي الكابتن ممدوح نصر الله بعد المباراة كان ليه تصريحات، ونشوف هيقول إيه عن هذه المباراة. والحديث عن مباراة الأهلي وصن داونز في دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا، المباراة اللي أعتقد إن هي كانت تستحق إن هي تخرج بانتصار للأهلي وبنتيجة أحسن من كده بكتير، وأعتقد إن كان ممكن يبقى في نتيجة أحسن من كده بكتير لولا بس شوية حاجات كده كان مفترض إن هي تتعدل من البداية، وفي حاجات كان مفترض إن هي تتعدل في سوق الانتقالات اللي فات، ولكن قدر الله ما شاء فعل. التدخل على محمد شريف في ثانية أو ثالث دقيقة من المباراة اللي إحنا عارفين كويس إن لو في فار كان هيبقى ضربة جزاء، لكن مفاجأة إنه ما يحسبش ضربة جزاء لما نشوف حارس المرمى أونيانجو الراجل حرفياً دخل واخد واحدة بروك كيك في ظهر محمد شريف، حسسني إن أنا بتفرج على الدبليو دبليو إي، ولا الحكم ما خدش قرار أساساً وعادي جداً كمل يلا ما فيهاش أي حاجة. فلازم إن الواحد يتكلم عن التحكيم، لأن بصراحة لما يكون المستوى متردي للدرجة دي ولما تكون الحكام اتعودت إن في فار في الملعب وما تلاقيهوش هنا بتبقى مشكلة. عارف ليه؟ لأن كل القرارات الغلط اللي اتخذت في الملعب النهاردة من جانب الحكم الأفريقي اللي موجود أو من جانب طاقم الحكام الأفريقي اللي كله موجود هي ببساطة قرارات مبنية على فكرة إن الحكام دي اتعودت دايماً إن في فار. بمعنى ايه اتعودت ان في فار؟ انا والله مش هرفع الرايه مستني لما الفار يديني الاشاره ان هي اوفسايد، او انا الكره الفلانيه هتتلعب، لا انا عارف ان احنا هنرجع نبص عليها في الفار خاصه ضربات الجزاء وخلافه. لكن طبعا لما هم زيهم زينا مفيش فار وهم تسيستموا كاغلب حكام الكوكب على ان في فار، كانت اغلب القرارات في الملعب طالعه غلط. فانا على قد ما عايز الوم على الحكم وعلى قد ما عايز الوم على المساعدين، انا عايز الوم على الاتحاد الافريقي اللي اساسا وافق ان الادوار الاقصائيه تتلعب من غير فار. الاتحاد الافريقي هو اللي المفروض يتحاسب، والاتحاد الافريقي هو اللي المفروض وجه له كلام شديد اللهجه بعد الماتشات بتاعت امبارح، سواء ماتشات امبارح لما شفنا ماتش الوداد ومولوديه الجزائر، او حتى النهارده ماتش الاهلي وصن داونز، كلها قرارات كارثيه لان شخص ما في الاتحاد الافريقي قرر ان الماتشات تتلعب من غير فار. وطالما خلصنا جانب التحكيم نمسك جانب الاداء شويه. ماتش النهارده احنا بنلعب نسخه مختلفه تماما من صن داونز، غير صن داونز موسيماني اللي احنا تعودنا عليه اخر موسمين. صن داونز موسيماني بتاع اخر موسمين كان صن داونز مبادر، صن داونز بيحاول ان هو يضغطك، بيحاول ان هو ياخد عليك الافضليه، اما صن داونز بتاع دلوقتي هو صن داونز مختلف تماما، لانه صن داونز واقف في مناطقه بيلعب بثلاث مدافعين ورا، بيحاول ان هو يقفل عليك لعبه الاطراف تماما، ومعتمد دايما على ان هو يكون رد الفعل مش يكون الفعل بالنسبه للمباراه. معنى ايه؟ فريق صن داونز في مباراه النهارده شكل اقرب لل 3 4 2 1، هو قرر انه يعتمد على اثنين لعيبه تحت المهاجم الوحيد بتاعه، قرر ان هو يعتمد على زيادات عدديه في الاطراف، الغرض منها ان هو يبدا يقفل على الاسلحه بتاعه الاهلي ناحيه اليمين والشمال، ولكن هو ما نجحش ان هو يعمل الدور ده بامتياز، ودي واحده من النقط اللي انا مستغرب ان الاهلي ما استغلهاش في مباراه النهارده. الاهلي النهارده كان عنده ثلاث لعيبه في الخط الامامي، حسين الشحات مفترض ان هو عنده قدره كويسه جدا ان هو يلعب ناحيه اليمين، فكان مفترض ان هو يثبت ناحيه اليمين، وقد كان الراجل كان ثابت ناحيه اليمين وان كان ما قدمش الاداء المنتظر، ولكن عنده اثنين لعيبه هم شغلانتهم ان هم بيبداوا من ناحيه الشمال وبيبداوا ان هم يدخلوا لجوه. الاثنين لعيبه دول هم محمد شريف اللي حاول يعمل ده في بدايه المباراه، واللقطه اللي كان مفترض ان هي ضربه جزاء والحكم ما حسبهاش. سيد البلد هذا الأسبوع. بعد قليل يلتقي الأخضران، أخضر إسكندرية وأخضر بورسعيد. كان الاتحاد قد تعادل مع طلائع الجيش بهدف مقابل هدف، واليوم يوصل المسيرة. نتمنى كل خير للأخضر الإسكندراني، ونتمنى الفوز لسيد البلد. الاتحاد سيد البلد، العب يقدر وريه. الحماس يا ابيض نوريهم ده الفن الكرة اساس انا يوميهم واحنا وراكم بحماس جمهورنا مية مية اسكندرية دي ابدع ناس الاتحاد سيد البلد وعلى كورنيش اسكندرية كان لي هذا اللقاء مع اثنين من الرياضيين نشوف ونسمع هيقولوا ايه مستمعينا الكرام مستمعي الفترة الرياضية 4-2-4 واحنا على كورنيش اسكندرية لقينا اثنين من الشباب ومجموعة من التمارين الحركية اتعرف عليهم ونشوف ايه الحكاية اتعرف عليك كابتن كابتن سامر سامر حسن عبدالله اهلا بيك يا كابتن سامر تعرف كابتن ابراهيم محمد اهلا بيكم الشو ده ايه بقى فهموني بقى ايه اللي بيحصل بس احنا بنلعبوا كذا لعبه زي تايكوندو وملاكمه وجودو وجيجيتسو وكذا لعبه رياضيه يعني بس احنا بنتمرن اللعبه دي مع نفسنا يعني اللعبه دي اسمها ايه يو اف سي يو اف سي مارشال ارتس ميكس مارشال ارتس العاب قتاليه مختلطه مجموعه العاب قتاليه مجموعه العاب قتاليه مختلطه في الاونه الاخيره كده ظهرت مجموعه كده يمكن جديده على مصر مش كده ولا الالعاب القتاليه دي الدفاع عن النفس كان موجود من زمان والكاراتيه كان موجود من زمان بعد كده بدات رياضه التايكوندو وبعد كده بدات الملاكمه والكيك بوكس ابتدت هي انتشرت اكتر حاجه وظهرت حاجه اسمها الملاكمه التايلانديه بالرجل وبالايد بالرجل وبالايد وبالكوع وبالكوع والركبه وكل حاجه والام ام اي او المارشال ارتس ابتدت عامه تظهر الفتره الاخيره دي من حوالي سنتين ثلاثه بشكل كبير كهي لعبه بتقدم شو بجد يعني معتمده على كل الالعاب القتاليه فمش بتقدم حركه واحده مجموعه واحده زي الكاراتيه مثلا او زي التايكوندو عباره عن مهارات الرجل بس الملاكمه مهارات الايد بس بتقدم عن مهارات الايد والرجل والركبه والكوع تقريبا كل مهارات الجسم كابتن ايه اللي خلاك تقبل على هذه اللعبه العنيفه يعني لقيت موهبتي في اللعبه الحمد لله يعني بيقول لك الشباب بيحب العنف الكلام ده صح ولا الشباب عامه يعني بيحب المشاهد اللي فيها عنف وشو اكتر زي الافلام اللي هي حركيه فيها حركات قتاليه اكتر يعني يمكن الكرتون خلى الجيل الجديد وانتوا تعتبر من الجيل الجديد يعني اثر فيكم لعب الاكشن و مش كده ولا لا ولا هو كمان ادى الى ظهور لعبه جديده العاب جديده كده العاب فيها عنف اكيد طبعا بس الرياضه مش العنف عامه الرياضه تملي كانت معموله ان انت تطلع غضبك ولياقتك وتمرينك فيها بدل ما تستثمره في حاجات مؤذيه فهي عمرها ما كانت وسيله للعنف بس هي وسيله للدفاع عن النفس انت بتعرف تدافع عنك كويس بايدك وبرجلك وبجسمك عامه وعامه الضرب ما هو الا ايه استخدام الايد والرجل والجسم انت بقى بتمرن جسمك انك تدافع عن نفسك بايدك ورجلك وركبتك بتحاول جسمك زي يعتبر زي السلاح فتقدر تدافع عن نفسك لو حصل لك موقف مشكله دفاع عن النفس شخصيتك بتبقى قويه في التعامل مع الناس كمان ما بتبقاش مفيش حد بيلعب الرياضه دي وبيبقى شخصيته ضعيفه خالص استحاله يمكن الالعاب الفرديه القتاليه بدات بالبوكس وبعد كده بالمصارعه بنوعيها مصارعه روماني ومصارعه حره وكاراتيه بعد كده كيك بوكس بعد كده في مجموعه العاب غريبه بقى الجسم كله بيتحرك في تايكوندو وماي تاي اللي هو بيعتمد على الركبه والكوع ومصارعه وجيتسو بيعتمد على تثبيت الخصم في الارض ما يعرفش يتحرك خالص يعني ومجموعه حركات فنيه كده وداخل فيها برضو مجموعه حركات يعني عباره عن اسلحه زي العصا والحاجات دي برضو هي اول لعبه ظهرت المصارعه والكاراتيه وبعد كده التايكوندو اتطورت من الكاراتيه وبعد كده الكيك بوكس وبقيه الالعاب ابتدت تشتقت منها بس اللعب القتاليه اللي طالعه جديد ابتدت تسد النواقص في الالعاب او في الحاجات اللي كانت ناقصه في الكاراتيه لان الكاراتيه كان معتمد مثلا على ضربات ليه تكنيك معين الكاتا والحاجات دي وبتاع فالحاجات الالعاب القتاليه اللي نازله بتحاول تتحرر من النظام اللي كان عامله الكاراتيه اللي هو يبقى كل حاجه مسموحه زي الكوع والركبه كل المهارات انك تستخدم كل جسمك كسلاح مش مجرد انك مثلا كاتا ونظام معين للشو طيب احنا بنشوف العاب كده غريبه كده تشعر ان انت قاعد مع اسد بتصارع اسد الاثنين في حلبه مقفول عليكم يعني ايه الجمال في اللعبه دي مفيش جمال ولا حاجه هي عامه الجمال مش في الدم او الجمال في الدم ده شغل في الشارع بس هي الرياضه عامه انك تحمي نفسك وتدافع عن نفسك بالشكل ده فالمقاتل عامه بيكون شرس بس الشراسه بتاعه المقاتل بتظهر في الدفاع عن النفس مش في التعامل مع الناس عامه في المطوشة ده بيلعب واحد بيلعب ماتش عشان فلوس زي مثلا لعيب كوره بيلعب عشان فلوس في الاولمبياد بيبقوا يلعبوا تايكوندو عشان الفلوس، بتبقى هدفه اللي هو الشهره بالظبط، فبيبقى وارد الاصابات الدم، لكن هو ما بيبقاش قصده يأذي زميله، بالعكس هما بيحاولوا يحافظوا على بعض، بس هي طبعا بتبقى متمرنين جامد، القوه برضو بتغلب يعني الاداء الحركي، ما بيقدرش يسيطر على حركته قوي، بس هو على قد ما بيقدر ما بيحاول انه ما يأذي زميله يعني. بس هي طبيعه الماتش هي اللي بتحكم عليه برضو احيانا، ان هو ممكن يأذي زميله خصمه عامه، ما بيبقى زميله ولا زميله في التدريب بيبقوا لابسين اوقيه وحاجات زي كده. المصارعات اللي بنشوفها في التلفزيون، المصارعة المقفول عليها بالبوكس وبيموتوا بعض ويضربوا بعض بالكراسي وحاجات زي كده، انت كلاعب من الالعاب الفرديه القتاليه، انت بتصدق اللعب ده ولا ما بتصدقوش؟ هو بيعتمد على الشو اكتر يعني، شو اكتر اللي هو المصارعه اللي انا كنت بتفرج عليها في التلفزيون زي WWE بتعتمد على الشو اكتر يعني. بيبقوا متمرنين مسبقا على الحركات دي وبيقضوا قدام الجمهور، والجمهور بيستمتع بيها وبيشوف مشهد زي كانه فيلم قدامه بيستمتع بيه. وعايز اقول يعني ان مع التمرين الذكي مع النظام الغذائي الجيد هو اللي يقدر يوصلك لهدفك اللي انت عايزه. كابتن سامر تكمل تقول ايه؟ والله انا مشجع الشباب كلها على الرياضه، وان الواحد يطلع الغضب بتاعه والتدريب بتاعه في الرياضه عامه، ينزلوا يجروا على البحر يتمرنوا. بدل الكورنيش مكان خصب للتمرين عادي، اي مكان، اي مكان لما بيحصل مشكله ولا اي حاجه بتحصل في الشارع فلازم نتمرن في الشارع عامه، عشان الجو الصالات ده وبتاع بيعمل لك رهبه شويه لما بتطلع في الشارع. تتمرن في الشارع عامه بالنسبه لك عادي، ما بتتشتتش. كابتن سامر وكابتن ابراهيم انا بشكركم، وكل سنه وانتم طيبين، ونتمنى لكم كل خير، ونشوف بقى ان شاء الله يعني البطوله ديت في بطولات يعني في روسيا ان شاء الله. ان شاء الله انا بشكركم، كل سنه وانتم طيبين. مستمعينا الكرام، يسعدنا أن نلتقي على الهواء مباشرة بأحد نجومنا الدوليين الكابتن وائل المنشاوي، لاعبنا وحكمنا الدولي في الشطرنج. كابتن وائل مساء الخيرات وكل سنة وانت طيب. الله يكرمك يا رب. كابتن وائل، نشاط هذا الأسبوع والأسبوع الماضي للشطرنج يعني نقول بصراحة لا نوم، مش كده ولا لا؟ جدا مع حضرتك للمرة الثالثة أو الرابعة. الله يكرمك يا كابتن وائل، وسعيد جدا باهتمامك ما شاء الله الغير عادي في الشطرنج. الله يكرمك كابتن وائل. الأسبوع اللي فات والله عشان كنت بنظم بطولة القارة الفرعونية الدولية للشطرنج الخاطف 5-3، وكنت بحضر لها قبلها حوالي أسبوع. ما نمتش في البطولة دي يا كابتن وائل؟ ما نمتش حضرتك في البطولة دي خالص؟ نمت ايه؟ أنا كنت بطلع بثلاث أيام. يعني ما فيش كحك العيد خلاص، يعني البطوله ما كانتش فيها كحك عيد. انا على ما رحت لقيتهم خلصوه. هو انا اشتريت بس لقيتهم خلصوه. ايه اللي حصل في البطوله؟ ادينا تقرير كده على البطوله القريه الفرعونيه يا كابتن وائل. بطوله القريه الفرعونيه الاول بشكر كل الناس اللي دعموني في القريه الفرعونيه بصراحه، واستغلوا كل الاجراءات فيها. الناس كانوا متعاونين جدا معانا. البطوله شارك فيها 126 لاعب. ال126 لاعب كان منهم حوالي 50 او اكتر او حوالي 55 لاعب غير مقيم. وده اللي كان يهمني بصراحه، انا يهمني ان اللعبه غير مقيمه تبقى لعبه دوليه ويشاركوا في النشاط والمؤيديهات وصفحات دوليه وكده على البروفايل الدولي على موقع الاتحاد الدولي. ايوه. شارك فيها 126 لاعب، ابرزهم طبعا كابتن محمد عزت الاستاذ الدولي، شارك فيها الاستاذ الدولي عبد الحميد العروسي، شارك فيها اساتذه اتحاديين، شارك فيها برضو أستاذ التحديين أنسات. البطولة الحمد لله يعني بالضبط كده، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه 1-2-3-4-5-6 شارك فيها ألقاب دولية أو 8 ألقاب دولية. أي أي. البطولة بدأت الساعة 1 كان شغال على 62 بورد 63 بورد. أي. خلصت حوالي الساعة 6:30. كابتن وائل، يمكن اثناء تقييد اللاعبين يعني حضرتك كنت اعلنت ان في فتره معينه فيها السماح، حتى بعد ما قفلت القيد كان لقينا في لاعبين كتير عايزين يشتركوا، ده معناه ايه يا كابتن وائل؟ اولا البطوله الحمد لله لقت الحمد لله في الوقت البسيط ده لقت اقبال غير عادي من اللعيبه الحمد لله. منها لعبه كبيره جدا. ايوه في البدايه كنت قافل العدد على 100 لاعب بس. بعد كده لقيت في لعبه اتصل بيها تاني. حاولت اتواصل مع القريه الفرعونيه عشان نوفر بوردات تانيه زياده وشطرنجات زياده وساعات من الاتحاد. وصلتهم 126. مش عايز اقول لحضرتك ان في اكتر من 98 لاعب كانوا موجودين على قائمه الانتظار وما كانش ينفع يلعبوا للاسف. لو البطوله مفتوحه واحنا في ظروف كورونا دي اعتقد العدد كان وصل 600 لاعب. كابتن وائل انا شايف في نشاط بالنسبه للشطرنج الفتره اللي ديت، في اقبال كبير من الشباب والشابات على ممارسه الشطرنج، تفسروا ازاي ده كابتن وائل؟ يمكن ده راجع للوعي الزايد عند الناس دلوقتي حالا، لان في بدا يبقى في تسليط ضوء على الشطرنج كلعبه. بدليل ان حضرتك اهو ما شاء الله رابع لقاء تعمله معايا عن الشطرنج، يعني في دعم منكم جامد جدا. عندكم نشاط بسم الله ما شاء الله كتير، ما احنا لازم نغطي، لو كناش نغطي لازم نقول ان في ناس شغاله في البلد. ما هو ده ما كانش بيحصل الاول بقى يا استاذ احمد. يعني كان الاول كان اللعبه دي كانت لعبه شهيده جدا، دلوقتي ما شاء الله ما شاء الله انا حضرتك بتعتبر من ما شاء الله من الناس الاوائل جدا اللي سلطوا الضوء على لعبه الشطرنج، وللهم يعني مجهود كبير جدا وفضل كبير بعد ربنا بالنسبه للشطرنج انه ينتشر بالطريقه دي. الله يكرمك. لما يبقى في تسليط ضوء على اللعبه كده هتعرف. وبالتالي بدليل ان البطوله ما شاء الله فيها حوالي 60 لاعب غير مقيم. ايوه ناقص 126، عدد كبير جدا على فكره. طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا. من البطوله ديت يعني الاوائل دول ممكن تصنفهم ينتقلوا لبطوله افريقيه، ولا دي كانت بطوله محليه كابتن وائل؟ لا هي دي كانت بطوله دوليه بس مش مؤهله لبطوله افريقيا. يعني ما تاهلش مثلا بطوله افريقيا او بطوله العالم، ولكن هي بطوله دوليه. شارك فيها ما شاء الله يعني كان رقم واحد كان الكابتن محمد عزت تقييمه الدولي 2417. ده استاذ دولي. ايوه. ننتقل من القرية الفرعونية لبطولة أفريقيا واللي بتشهد حاليا نقول صراع من العيار الثقيلة كابتن وائل. بطولة أفريقيا بيشارك فيها حوالي 59 لاعب. يهمنا في ال 59 لاعب دول لعبتنا احنا. بيشارك فيها كابتن باسم أمين ده جي إم جراند ماستر. بيشارك فيها كابتن أحمد عادل جي إم جراند ماستر. بيشارك فيها برضو كابتن أدم فوزي جراند ماستر. بيشارك فيها كابتن عبد الرحمن هشام برضه جراند ماستر، يعني اربع جراند ماستر من عندنا. وفي الكابتن كريم وجيه ده استاذ دولي. دول خمس لعيبه مشاركين، وان شاء الله اكيد بالتاكيد يعني هيكونوا الخمسه دول الاول ان شاء الله في البطوله. في لعيبه ثانيه طبعا صعبه جدا في البطوله زي اللاعب بلال بالحسن. ده لاعب صعب جدا على فكره، ده هيكون منافس قوي جدا لعبتنا. جزائري اللاعب ده؟ اللاعب ده جزائري بلال بالحسن. لاعب قوي جدا على فكره بالبحث. انا تابعته في بعض المباريات يعني شرس. هو افضل ناس موجوده. افضل ناس دايما بتنافس مصر على المستوى الدولي. انا شايف ان هم منهم ثلاث لعيبه. حمدوشي اعتقد انه مغربي. وبلال بالحسن جزائري. وفي كمان سالم عبد الرحمن ده اماراتي. طبعا سالم عبد الرحمن ما بيشاركش البطوله دي عشان هو مش افريقيا. بس سالم عبد الرحمن لو كان موجود في البطوله زي دي كانت هتبقى بطوله عاليه كمان جدا يعني. فهم دول تقريبا الجي امات اللي بينافسوا الجي امات في مصر. ولكن على مستوى قاره افريقيا مصر الحمد لله عندها 6 جراند ماستر. وبالنسبه للاشقاء الافارقه ما فيش منافسين في البطوله؟ يعني ما فيش اسامي يعني في ما فيش اسماء تخوف قصدي؟ لا ما فيش يعني. انا عن نفسي كلاعب قديم ومتابع جيد للشطرنج على مستوى مصر وافريقيا والعالم كله. ما بخافش جدا غير من بلال بالحسن بتاع الجزائر لما كنت موجود في البطوله بصراحه. لا لعب شرس جدا يعني. بس ان شاء الله هو متوقع على فكره انه لعب الدكتور باسم يمكن يلعبه بكره. متوقع يلعبه بكره لو النتيجه مشيت كده. الدكتور باسم لعب جولتين كسبهم. ما شاء الله ادهم فوزي لعب جولتين كسب واحده وبوط واحده لانه متاخر شويه في الطيران. والكابتن عبد الرحمن هشام معاه 1.5 من 2 برضه. احمد عادل معاه 2 من 2. كريم وجيه معاه 1.2. فاعتقد ان بلال بالحسن لازم هيخبط يا اما في باسم يا اما في عادل بكره. الاتحاد المصري للشطرنج مش ناقل هذه البطوله على الفيسبوك يا كابتن وائل، ولا ازاي نقدر نشوفها؟ لا ما هو مفيش نقل مباشر للبطوله، ولكن ممكن تخش على مواقع ثانيه. على المواقع يعني بس وفي في تشيس ريزلت بنتابع منها نتيجه على طول. دي موجوده فيها نتيجه على طول. في كمان عندنا بطوله افريقيا للسيدات ودخل فيها شاهين دوافع. وشروق وافا داخلين فيها البطوله دي. بس ما يعني مش مسلط على الضوء اكتر عشان احنا دايما حتى كشعب مصري بنعتبر الجي ام الراجل غير الست خالص يعني غير السيدات خالص واقوى كتير يعني. ايوه على العموم احنا مستنيين النتائج اول باول، هنتابع معاك على على على البيج بتاعتك يا كابتن وائل ان شاء الله. ان شاء الله النتائج هتعلن اول باول. استاذ احمد حضرتك متابع ما شاء الله جيد. ان شاء الله ان شاء الله. لكن اخيرا في بعض المصطلحات كده يمكن احد المستمعين عايز يعرف الفرق بين جراند ماستر والاستاذ، ايه الفرق بينهم في كمستوى كليفل في الشطرنج يا كابتن وائل؟ بص حضرتك حاجه، الالقاب الدوليه يعني لاعب دولي طالما خد لقب دولي، الالقاب الدوليه بتقسم كالاتي: اول لقب خالص بعد لاعب الدولي العادي السي ام، السي ام اللي هو كانديد ماستر، ده اللي بيتم يبقى لاعب مرشح انه ياخد استاذ اتحادي اف ام، سي ام، وبعد كده اف ام استاذ اتحادي، وبعد كده اي ام استاذ دولي، وبعد كده الجي ام استاذ دولي كبير، وطبعا باسم سوبر جراند ماستر لانه كسر 2900 فاسمه سوبر جراند ماستر. الفرق بين الاي ام والجي ام دي بتبقى نورمات، اللاعب لازم يمر بنورمات، والاتحاد الدولي اصلا دلوقتي احنا حددها ان الجي ام لازم يكون 2500 والاي ام 2400 والاف ام 2300 حسب ما اذكر يعني. كابتن وائل منشاوي حكمنا ولاعبنا الدولي في الشطرنج، انا بشكرك وكل سنه وانت طيب. خلي بقى المدام تعمل لك كحك جديد بقى، ولا تجيب لك انت عندكم في طنطا حاجات حلوه كتير. انا عشان اريح دماغي خالص رحت عبد الفتاح مرزوق جبت كحك جديد. كل سنه وانت طيب يا حبيبي، ودايما نلتقي في الخير كده يا رب. وانت طيب وبخير يا استاذ احمد، ودايما كده زنقني وبتتصل بيه على طول وانا مش محضر حاجه. لا اللقاءات بتبقى حلوه كده، بتبقى طالعه من الفرن من المطبخ طازه. انا سعيد جدا بتواجدي معاك والله. الله يكرمك ابو الكباتن، شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك، مع السلامه. مع السلامه. سكرك حط وزيرك ووعد طبيعي لا تاكل فيلك، شغل نفسك يلا تحرك، خليك دايما شادد حيلك، رص سكرك حط وزيرك، رص سكرك حط وزيرك، خلي عيونك وسط دماغك وارسم يلا خطة لعبك، شغل العافية حيلي بداغك وعالأرض حيبيع تعبك، بص وزيرك ازاي خالك لما تأخر أكل حصانك، رص عسكرك حط وزيرك ووعد طبيعي لا تاكل فيلك، شغل نفسك يلا تحرك، خليك دايما شادد حيلك. الدوريات الأوروبية في أسبوع. هنبدأ أصدقائي وصديقاتي بأحلى دوري في أوروبا، بالتأكيد الدوري الإنجليزي. الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع مجموعة من المباريات من العيار الثقيل، ما زال مان سيتي متربعا على القمة وفاز بالدوري الإنجليزي، ورغم هزيمته هذا الأسبوع بهزيمة لم تكن في الحسبان، مان سيتي 83 نقطة، مان يونايتد 71، خلاص دول في الدوري أو في الشامبيونز ليج السنة الجاية، وتشيلسي خلاص وصل كتالت. الصراع كان محتدما هذا الأسبوع بين تشيلسي وليفربول وليستر سيتي. وزي ما قلت الصراع كان محتدما بين الثلاثي تشيلسي وليفربول وليستر سيتي من أجل اللعب في دوري الأبطال العام القادم. خلاص تشيلسي حقق المراد من رب العباد، عنده مباراة قادمة سهلة. ليفربول وليستر سيتي وصراع من العيار الثقيل، هنقول لكم النتائج. يعني بعد الأذان المغرب اللي حيحين يعني خلال ثواني، وستهام المركز السادس، توتنهام السابع، إيفرتون الثامن، أرسنال التاسع، ليدز العاشر، أستون فيلا الحداشر، ويلفرهامبتون الاثناشر، كريستال بالاس 13، 14 ساوثهامبتون، 15 نيوكاسل يونايتد، برايتون 16، 17 بيرلي، 18 فولهام، ويستهام، بروميتش 19، 20 شيفيلد يونايتد. يعني الهابط شيفيلد يونايتد وويست بروميتش وخلاص فولهام خلاص، يا هم دول الثلاثة اللي هبطوا. بيرلي نفد بالرغم من هزيمته أمس أمام ليفربول، هنتكلم إن شاء الله عن ليفربول في أسبوع، ولكن بعد نداء الحق الذي حان الآن في الإسكندرية والبحيرة، موعد أذان المغرب. وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة بصوت الشيخ محمد رفعت رحمه الله. نداء الحق أذان العشاء يحين إن شاء الله في 8:23. هنا الإسكندرية، ما زلنا معكم مستمعين الكرام وما تبقى من الحصاد الرياضي لهذا الأسبوع، وكنا نتحدث عن الدوري الإنجليزي وأرقام وإنجازات هذا الأسبوع. محمد صلاح وإنجاز جديد يحققه أمام المان يونايتد أو مانشستر يونايتد على أرض المان يونايتد أولد ترافولد. محمد صلاح هدف ثاني لم يتحقق من أكثر من 120 سنة. محمد صلاح يتساوى مع هاري كين بالهدف اللي أحرزه في مانشستر يونايتد ليصبح لكل منهما 21 نقطة، وبعد كده استطاع في مباراة ويست بروميتش أن يحرز الهدف الثاني ليتساوى مع هاري كين ب 22 هدف. أول هزيمة لمانشستر يونايتد على أرضه من 7 سنوات يحققها ليفربول هذا الأسبوع. أصدقاء المستمعين، فيرمينو هدفين، صلاح الهدف الرابع، جوتا الهدف الثالث. أيضا هدف من العيار الثقيل أحرزه إليسون بيكر حارس مرمى نادي ليفربول، إعجاز وإنجاز لهذا الحارس في الفيمتو ثانية الأخير من عمر المباراة. استطاع إليسون أن يأخذ بيد ليفربول إلى المركز الرابع بعد هزيمة ليستر سيتي أمام تشيلسي في مباراة كانت أيضا من العيار الثقيل. الآن ليفربول في الدوري الأوروبي، إذا استطاع ليفربول أن يفوز في مباراته القادمة إن شاء الله تصبح النتيجة يعني خلاص صعد لدوري الأبطال، ونتمنى كل خير لمحمد صلاح وساديو ماني ورفاقه في الدوري الإنجليزي. من الدوري الإنجليزي أصدقائي وصديقاتي إلى الدوري الألماني، الدوري الإيطالي عفوا، السيرا كان في ديربي هذا الأسبوع بين الإنتر ميلان واليوفي. استطاع اليوفي أن يفوز على الإنتر بثلاث أهداف مقابل هدفين. فوز الإنتر بالدوري رغم الهزيمة أمام السيدة العجوز التي استعادت شبابها بالثلاثة مقابل هدفين، وبذلك يلعب اليوفي في دوري الأبطال العام القادم. من الإنجازات اللي حصلت في الدوري الإيطالي هذا الأسبوع، أشرف حكيمي لاعب الإنتر المغربي تاني مغربي يحصل على الدوري الإيطالي بعد مهدي بن عطية اللي فاز مع اليوفي العام الماضي. ديربي العاصمة الإيطالية هذا الأسبوع كان بين روما ولازيو. استطاع روما أن يسيطر على المباراة ويعود هزيمته ويسأر منها في الدور الأول 6-0 أمام لاسيو. أما في الأولمبيكو استاد روما استطاع روما أن يفوز بهدفين مقابل لا شيء. أيضا هذا الأسبوع استطاعت السيدة العجوز أن تفوز بالكأس الإيطالي بعد مباراة من العيار الثقيل. أيضا استطاع باريس سان جيرمان أن يفوز بكأس فرنسا، استطاع أن يفوز 2-0 على ميناكو. وزي ما قلت نهائي كأس إيطاليا كان اليوفي فاز على أتلانتا 2-1 أمس. ثلاث أهداف لليفربول على بيرلي. دي كانت النتائج اللي حصلت أصدقائي وصديقاتي، وأسبوع مليان بالأحداث الجميلة، ونتمنى يعني أن يستمر الدوري الإنجليزي في المذاق. الدوري الأسباني أيضا وصل للأمطار الأخيرة، وصراع بين أتلتيكو مدريد وبين ريال مدريد. البارسا خلاص طلعت، البارسا صيفت أحسن اللي هي صيفت، البارسا مع الكيان الصهيوني وربنا اداها على قد عملها هي ونجومها. باقي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، إذا استطاع أن يفوز أتلتيكو مدريد في المباراة القادمة خلاص فاز بالدوري. لو تعثر أو تعادل وفاز ريال مدريد يبقى ريال مدريد هيفوز بالدوري. الدوري الألماني البوندسليغا خلاص فاز فيها بايرن ميونخ بالدوري. أما الدوري الفرنسي ما زال الدوري الفرنسي في الرمق الأخير بين ليل وباريس سان جيرمان، ومباراة هذا الأسبوع يوم الأحد والأسبوع الجاي إن شاء الله هنقدم لكم نتائج الدوريات الأوروبية ونهايتها. النهاردة الزمالك هيلعب مباراة بالليل إن شاء الله، نتمنى كل خير للزمالك ونتمنى كل خير للنادي الأهلي. وبكده بنصل إلى نهاية هذا الحصاد أصدقائي، شكرا لفريق عمل هذا الأسبوع من الكنترول والفار محمد أحمد إسماعيل، من هندسة الملاعب كابتن مدحت رمضان وكابتن أحمد الدرديري، وكان معاكم من أمام الميكروفون من الحصاد الرياضي أحمد وهبة. إلى الملتقى الأسبوع القادم إن شاء الله. إذاعة الإسكندرية تقدم ما بين خطوة بنبتديها الخطوة لسه على الطريق، لحظة أمل هي الحياة، هي البشر، هي الصديق. لحظة أمل، لحظة أمل بتضمنا في رحلة الأيام. لكن بيتبقى السؤال، مين يصنع الأحلام؟ من يصنع الأحلام؟ تأليف كمال عبد العزيز، إخراج خالد منيب. لا لا يا شكري، أنا لا يمكن يربطني بيهم إراد في بيت ولا ألف ألف إراد. لا صدقني، لا يا شكري. أهو المهم أنك مرتبط بالحتة وبالناس والسلام. شكري، إيه نغير الموضوع؟ قوم تعالى معايا، بقولك قوم يا شكري. هتوديني فين دلوقتي يا صديقي؟ عايز أشوف البيت. هتروح الحي بتاعك؟ هروح أشوف البيت. أنهي بيت ده يا سيد؟ البيت الكبير، البيت الكبير اللي في الحتة. قلتلي بقى. وإيه يعني الغريب في كلامي؟ وإيه اللي فكرك كده مرة واحدة وطلعها في دماغك تروح تشوف البيت؟ ما تنساش إن أنا تربيت فيه. أيوة شكري، تولدت فيه وكبرت فيه. ما افتكرتش تروح تشوفه 5 سنين يا صديق. يمكن الظروف الجديدة اللي بتحصل دلوقتي هي اللي شجعتني. الظروف الجديدة ولا الأشواق؟ أشواق الزمن القديم يا أبو السيد. هتيجي معايا يا شكري؟ قول لي الأول أنت ناوي على إيه؟ هتبيع ولا جايز اتخذ قرار بعد ما نرجع من هناك كده؟ ايوه يا شكري. لا معقول برضه. تعرف ان دلوقتي زي ما اكون داخل امتحان يا شكري. يعني ناوي ترجع في كلامك يا صديقي؟ لا، ناوي ادخل الامتحان يا شكري. اتكلم مع فتوح الصرفي باسمك يا ميرفت. وده موضوع مش عاوز مناقشه يا احمد. لكن برضه مستعد ودلوقتي حالا انسحب انا واسيبك انت اللي تتكلمي بنفسك وتاخدي قراراتك كلها بعيد عني. انت بتقول ايه يا احمد؟ قرارات ايه اللي اخدها بعيد عنك؟ وانا واثق انك هتتصرفي كويس. وانا ايه اللي يخليني اتصرف لوحدي واخد قرارات برضه لوحدي؟ ممكن اكون اسأت التصرف مثلا او بفرض عليكي راي معين. دمك تقيل يا باشمهندس. يبقى تفهميني حكايه مروحك لسيد افندي الجمل دي. اللي يسمع كده يقول اني روحت فعلا لسيد الجمل. اهو بتفكري تروحي؟ دي مجرد فكره خطرت على بالي مش اكتر من كده يا احمد. وانا ضد فكره زي دي يا ميرفت. ممكن تسمعني كويس وبهدوء لو سمحت؟ ممكن يا احمد؟ عايزه تاخدي رايي تروحي ولا لا؟ لا مش ده اللي عاوز أكلمك فيه. أمال عايزة تقولي إيه؟ أنا فكرت في حاجة تانية يا باشمهندس، حاجة تانية خالص. وإيه هي الحاجة دي؟ بس هي موافقتش. بيني وبينك كان معاها حق يا أحمد. أنت بتتكلمي عن إيه وعن مين؟ عن طنط حنان بنت لوستة منصور. وما تزعلش مني، أنا كلمتها فعلا في الموضوع ده وطلبت منها تيجي معايا. تيجي معاكي فيه؟ فهميني. نروح نقابل السيد الجمل. أنت غلطانة يا ميرفت، كلام زي ده ما يتقالش الواحدة زي حنان بالذات. عموما هي رفضت. طبيعي انها ترفض. صدقني انا اتصرفت كده لاني خايفة سيد الجمل يتأثر بكلام عم مدبولي وبفلوس فتوح بيه ويقف معاهم ضدنا ويبيع لهم نصيبه. تقومي تطلبي من حنان؟ لا يا ميرفت، مش عايزة فتوح الصرف ينتصر عليك يا احمد. اه، اللي فهمته من كل اللي انت بتقوليه دلوقتي ومن كل اللي فكرت فيه حاجة واحدة بس. فهمت ايه يا احمد؟ ها؟ انك بتحب يا ست ميرفت. بحب؟ بتحب الباشمهندس احمد مراد. يدمك. شوف يا ميرفت، الموضوع اللي مفروض علينا ده موضوعنا احنا وقضيتنا احنا وما يهمش حد برضو غيرنا. طنط حنان، انا لما بتكلم باسمك برضو بتكلم باسم حنان وباسم لوسطة منصور وباسم الحج شلبي، كل الناس اللي ما بيفكرش فيهم واحد زي فتوح بيه، واللي لازم نخليه يفكر فيهم ويعمل حسابهم وما ينساهمش ابدا. وبتسألني بحبك ليه يا احمد؟ أنا مش فاهم أنت إزاي واقف في صف الباشمهندس أحمد. الجدع كلامه معقول بصراحة يا مدبولي. اللي يشوف كده يا أستا منصور ويسمع كلامكم يقول إن فتوح بيه هيسرقنا ولا هيخطف مننا البيت ويجري. ما هي السرقة برضه ألف لون ولون يا مدبولي. عايز تقول يعني إن فتوح بيه الصرفي حرامي؟ أنا ما قلتش كده. سيبك من كلام الباشمهندس أحمد واللي في سنه دول يا أستا منصور. أنت ناسي إنهم هم اللي حيكملوا مشوارنا يا راجل يا عجوز. لكن ما بيعرفوش لسه فين مصلحتهم. شوف أما أقول لك يا مدبولي، ودي الحقيقة اللي لابد ما نهربش منها، لا أنت ولا أنا ولا كل اللي زينا. قول يا أستا منصور، سمعني. كل اللي جاي ده بتاعهم هم، مش بتاعنا، ما يخصناش. يخصناش ده ايه يا استا منصور؟ ايوه ما تكبرش، بكره جاي لهم، جاي للباشمهندس احمد وميرفت وكل اللي في سنهم واللي زيهم. خليهم هم اللي يستنوه بطريقتهم، واجب علينا ندلهم وناخد بايدهم. للصح يا مدبولي. هو لما واحد زي فتوح بيه، وانت عارف مين هو فتوح بيه يا استا منصور، لما يجي لحد عندنا ويقول ان هيشتري البيت وهيدفع بدل الالف تمانين، يبقى غلط لو وافقنا؟ يبقى غلط لو رضينا وبيعنا واستفدنا؟ يبقى غلط؟ يبقى غلط، واكبر غلط لو فكرنا في روحنا ونسينا الاصول. بيتنا وحنبيعه يا اخي. البيت صحيح مكتوب باسمكم، لكن ملك الكل سكانه والكل واحد في الحته كلها. ده مش كلامك يا اسطى منصور، وعلي النعمه. ما هو كلامك. مش كلامي؟ مش كلامي يعني كلامك إيه؟ انت هو الكلام اللي سمعه منك سيد الجمل من 5 سنين فاتوا يا اسطى منصور. مدبولي، اهو السيد افندي الجمل موجود وقصته لسه ما حدش نساها، ولو حبيت نسالوه ما عنديش مانع. نسالوه يا اسطى منصور. مالك يا بابا؟ ابدا يا حنان يا بنتي، بس الظاهر الوقفه طول النهار في المحل ما عادتش تناسبني وما عدتش اقدر عليها. ابوك عجز يا حنان. لا يا بابا، انت متضايق، ما تخبيش عليا. حصل ايه بقى النهارده؟ وحيحصل ايه يعني يا حنان؟ مش بقولك متضايق من حاجة يا بابا؟ وبعدين معاكي بقى، قلتلك مفيش حاجة مضايقاني يا بنتي. بابا. أيوة حنان. ما يكونش وافق على البيع. تقصدي مين؟ سيد الجمل. وإحنا مالنا بقى ومال سيد الجمل؟ نشغل روحنا به ليه ونهتم أو بأحواله ليه؟ مالنا إحنا وماله؟ أنا متأسفة يا بابا. واحد زي ده هنستنى منه خير بمناسبة إيه يعني؟ أنت يا بابا اللي كنت بتتكلم عنه. لكن أنت ما تسأليش عنه يا حنان يا بنتي. بابا أنا لما بسألك عن سيد الجمل سؤالي هو نفس سؤال أي واحد أو واحدة في الحتة، سؤال كل الناس اللي مشدودين لحكاية البيت الكبير وفتوح بيه ومرفت والباش مهندس أحمد. سؤالي هو نفس سؤالك وسؤال الحج شلبي، سؤال الصغير والكبير اللي يهمهم يشوفوا فتوح بيه بيبعد عنهم وعن حتتهم وشارعهم. ما تزعليش مني يا حنان يا بنتي، لكن هما كلمتين فارغين سمحتهم من مدبولي غيروا دمي حبتين. وقال لك ايه مدبولي يا بابا؟ هم كلمتين فارغين والسلام يا بنتي. ويا ترى اتصل بيكم سيد الجمل يعني؟ لا، ومش باين انه هيتصل. وعايز اقولك حاجة يا حنان يمكن ما اقدرش اقولها لحد ثاني. خير يا بابا؟ انا لما رحت مع الباشمهندس احمد وقابلنا سيد الجمل حسيت انه مش ناسي اللي كان بيني وبينه. حسيت من كلامه انه لسه فاكر كلامي في اخر مرة كلمته فيها. وبيني وبينك يا حنان يا بنتي خفت اكون السبب اللي يخليه يكسر بخاطر الباشمهندس احمد. بس ده يبقى مجنون. خفت يكون وجودي قدامه فرصة يصفي فيها حساب قديم محدش له ذنب فيه غيري. وانت كان ذنبك ايه يعني؟ انا ما قلتش الكلام ده لغيرك يا بنتي. يا حبيبي يا بابا. امال فين العكروت الصغير اشرف؟ مش سامع له حس يعني في البيت؟ اشرف نايم من بدري في سريره يا بابا. ربنا يخليهولك يا بنتي وينور له طريقه ويسلمه من كل مكروه. ادينا وصلنا يا صديقي. يا شكري، الظاهر ان انا بعدت كتير عن الحتة. مش بتقول اول مرة ترجع هنا بعد 5 سنين؟ فعلا 5 سنين وانا بعيد. 5 سنين يا شكري ما فكرتش هاجي هنا واشوف الحتة اللي عشت فيها والشارع اللي لعبت وجريت وقعت وقمت ومشيت فيه. يا زي ما كنت تايه عن نفسي يا شكري. ايه احنا هنفضل واقفين كده زي التماثيل اللي في متحف الشمع ولا ايه؟ شايف يا شكري؟ شايف؟ شايف؟ شايف ايه بس يا صديقي؟ شايف المدرسة دي؟ اهي دي بقى مدرستي اللي انا اخدت فيها الاعدادية. طب ما تيجي نقرب منها. لا لا لا لا نقرب منها. ده ايه؟ غريبة. وما نقربش منها ليه؟ مش عايز حد يشوفني. وهو اللي هيشوفك يعني تفتكر انه هيعرفك يا سيد؟ على رأيك يا شكري مين هيفتكرني؟ ولا مين لسه فاكر سيد الجمل؟ الله، وده ايه اللي نايم؟ ايه اللي نايم ده؟ ظاهر واحد هربان من الحر فرش بطانية في الشارع ونام. ده مش لوحده يا صديقي، ده واخد البيت كله جنبه. الظاهر بقى انهم مش هربانين من الحر يا صديقي، دول ساكنين هنا فوق الرصيف. يبقى دول بقى اللي بيتكلم عنهم الباشمهندس احمد. امال فين بيتك يا صديقي؟ ها؟ بيتي؟ البيت اللي كنت جاي تشوفه واللي مخلي واحد زيك من ذوي الاملاك. تعال تعال تعال. ايوه من هنا. لا ايوه انت تايه عنه يا صديق ولا ايه؟ لا مستحيل. هو ده البيت يا شكري، هو ده بيت قديم جدا زي ما سيبته من 5 سنين، ما تغيرش كتير. ده بقى اللي فتوح بيه عايز يبني بدل عمارة جديدة. أنا اتولدت في البيت ده. أمال فين البيت التاني؟ أنهي بيت تاني؟ بيت الحبايب يا صديقي. حنان، بيت حنان أهو، بيتها أهو يا شكري اللي هناك ده. لو كنت أقدر أستنى هنا على طول. تستنى هنا تعمل إيه بقى يا صديقي؟ أعيش في المكان والزمان اللي حبيتهم، وياريتني اقدر ارجع. وما ترجعش ليه يا سيد افندي؟ باشمهندس احمد. في كل يوم خطوة، مع كل يوم معنى فكرة تقربنا، نعرف مع الأيام مين يصنع الأحلام. من يصنع الأحلام؟ كمال عبد العزيز، خالد مني. الإسكندرية تقدم برقيات على الهواء. برقية. أعزائي المستمعين، نتلقى مكالماتكم الخميس من كل أسبوع من 12:00 ظهرا وحتى 2:00 من بعد الظهر على تليفون